بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع عشر، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا. الفصل الثالث، إعجاز القرآن. تحدى القرآن فصحاء العرب بمعارضته وطاولهم في المعارضة، ولكنهم انهزموا أمام تحديه وأعلنوا عجزهم عن تقليده، لأنه يعلو وما يعلى وما هو بقول بشر. ولقد كان الإعجاز القرآني خليقا أن يثير في الحياة الإسلامية مباحث على جانب عظيم من الأهمية يتصدى بها العلماء للكشف على وجوه البلاغة القرآنية وعن أسلوب القرآن الفذ في التصوير والتعبير. وبذل أولئك العلماء جهودا مشكورة وقاموا بمحاولات مضنية لإبراز البلاغة القرآنية في صورة موحية ذات ظلال، ولكنهم وقفوا غالبا عند النص الواحد فاقتطعوه اقتطاعا من الوحدة القرآنية الكبرى، ودرسوه على حدة دراسة تحليلية جزئية ذهب بمعالم جمالها خلافهم الذي لا يتناهى حول مشكلة اللفظ والمعنى. فكانت النزعة الكلامية تفسد عليهم تذوقهم للنصوص وإدراكهم مواطن البلاغة والإعجاز. ولعل الجاحظ توفي سنة 255 أول من تكلم على بعض المباحث المتعلقة بالإعجاز في كتابه نظم القرآن، ولم يصلنا هذا الكتاب، ولكن للجاحظ نفسه إشارات إلى هذا المصنف في كتابه الحيوان، إذ يقول: ولي كتاب جمعت فيه آيا من القرآن لتعرف بها ما بين الإيجاز والحذف وبين الزوائد والفضول والاستعارات، فإذا قرأتها رأيت فضلها في الإيجاز والجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. فمنها قوله حين وصف خمر أهل الجنة: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وهاتان الكلمتان جمعتا جميع عيوب خمر أهل الدنيا. وقوله عز وجل حين ذكر فاكهة أهل الجنة: لا مقطوعة ولا ممنوعة، جمع بهاتين الكلمتين جميع تلك المعاني. حاشية: تاريخ آداب العرب للرافعي، الجزء الثاني، صفحة 152، حاشية رقم 1. انتهت الحاشية. ولا يبعد أن يكون محمد ابن زيد الواسطي، توفي سنة 603، حاشية راجع كشف الظنون، الجزء الأول، صفحة 120. انتهت الحاشية. قد استفاد من كتاب الجاحظ وبنى عليه حين صنف كتابه إعجاز القرآن الذي لم يصل إلينا كذلك، وإنما وصل إلينا ما ينبئ عنه في دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. حاشية: هو عبد القاهر ابن عبد الرحمن ابن محمد، واضع أصول البلاغة، أشهر كتبه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، توفي سنة 471 للهجرة. إنباه الرواه، الجزء الثاني، صفحة 182. انتهت الحاشية. الذي نعلم أنه شرح كتاب الواسطي شرحين أحدهما كبير سماه المعتضد والآخر أصغر منه، ولقد كان عبد القاهر ذواقة للأسلوب القرآني حتى أوشك أن يسبق عصره في بعض لمحاته الموفقة التي نفذ بها إلى إدراك الجمال الفني في كتاب الله. واستمع إليه وهو يفسر هذه الصورة البارعة في قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبة، فسيعجبك منه بلا ريب حسه المرهف الدقيق وفهمه طريقة القرآن المفضلة في التعبير والتصوير. قال: إن في الاستعارة ما لا يمكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقته، ومن دقيق ذلك وخفيه أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، حاشية سورة مريم الآية الرابعة انتهت الحاشية، لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة ولم ينسبوا الشرف إلا إليها، ولم يروا للمزية موجبا سواها. هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم، وليس الأمر على ذلك، ولا هذا الشرف العظيم، ولا هذه المزية الجليلة. وهذه الروعة التي تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة، ولكن لأن يسلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشيء وهو لما هو من سببه، فيرفع به ما يسند إليه، ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوبا بعده، مبينا أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل الثاني، ولما بينه وبينه من الاتصال والملابسة، كقولهم: طاب زيد النفس وقر عمر عينا وتصبب عرقا وكرم أصلا وحسن وجها، وأشباه ذلك مما تجد الفعل فيه منقولا عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سببه. وذلك أن نعلم أن اشتعل للشيب في المعنى، وإن كان هو للرأس فقط، كما أن طاب للنفس وقر للعين وتصبب للعرق، وإن أسند إلى ما أسند إليه يبين أن الشرف كان لأن سلك فيه هذا المسلك وتوخي به هذا المذهب، أن تدع هذا الطريق فيه وتأخذ اللفظ فتسنده إلى الشيب صريحا، فتقول اشتعل الرأس والشيب في الرأس، ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن وتلك الفخامة، وهل ترى الروعة التي كنت تراها. فإن قلت فما السبب في أنه كان اشتعل، إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل، ولما بان بالمزية من الوجه الآخر هذه البينونة، فإن السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل المعنى الشمولة، وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه، وأنه قد استقر به وعم جملته حتى لم يبق من السواد شيء، أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به. وهذا ما لا يكون إذا قيل اشتعل شيب الرأس أو الشيب في الرأس، بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة، ووزان ذلك أن تقول اشتعل البيت نارا، فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول، وأنها قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه، وتقول اشتعلت النار في البيت، فلا يفيد ذلك، بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانبا منه. فأما الشمول وأن تكون قد استولت على البيت وابتزته، فلا يعقل من اللفظ البتة. ونظير هذا في التنزيل قوله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا، حاشية سورة القمر الآية 12، انتهت الحاشية. التفجير للعيون في المعنى، وواقع على الأرض في اللفظ كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس. وقد حصل بذلك من معنى الشمول هاهنا مثل الذي حصل هناك، وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت صارت عيونا كلها، وأن الماء كان يفور من كل مكان فيها. ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل وفجرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض لم يفد ذلك ولم يدل عليه، ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض وتبجس من أماكن فيها. حاشية دلائل الإعجاز من صفحة 79 إلى 80، وانظر تلخيص البيان للشريف الرضي صفحة 220، انتهت الحاشية. آثرنا أن ننقل هذا النص برمته على طوله لكي لا نذهب بتصرفنا فيه جمال فكرته. ولقد بدا لنا عبد القاهر بعبارته الفياضة هذه مشغوفا بالتصوير القرآني، ناعما بأخيلته البارعة، مدركا تناسقه الجمالي الأخاذ. وإن كان هناك سواه من بلغاء عصره واقفا عند لمحة من لمحات القرآن الجزئية غير مستوف خصائصه العامة ولا طريقته الموحدة في التعبير المتحرك النابض بالحياة. ثم يأتي بعد الواسطي الرماني حاشية، وقد طبعت رسالته النكت في إعجاز القرآن في دار المعارف بالقاهرة مع كتاب بيان إعجاز القرآن للخطابي، ورسالة عبد القاهر الجرجاني المسمى بالرسالة الشافية بتحقيق الدكتور محمد خلف الله والأستاذ محمد زغلول سلام، انتهت الحاشية. ثم يأتي بعد الواسطي الرماني توفي 384 بكتابه في الإعجاز، ولم يصدر فيه عن رأي مبتكر ولا استشفاف أدق لأسلوب القرآن. ثم يضع القاضي أبو بكر الباقلاني توفي 403 كتابه المشهور إعجاز القرآن، الذي جمع فيه كثيرا من المباحث البلاغية القرآنية، ولكنه على سعته وشموله لا يصور إلا الفكرة السائدة عن الإعجاز في عصره، ممزوجة بالمسائل الكلامية الكثيرة التي تفقد الكتاب سماته في استقصاء الجمال الفني في القرآن. نخلص من هذا كله إلى أن الباحثين القدامى في البلاغة القرآنية قد شغلوا أنفسهم بمسائل كثيرة هي أبعد ما تكون عن الجو الفني المحض، فلم يتح لهم شغفهم بالتبويب والتقسيم فرصة لإدراك الخصائص العامة المشتركة التي يصدر عنها كتاب الله في تصويره وتعبيره، فيهز النفوس ويحرك المشاعر ويفيض الدموع. على أن النهضة الأدبية العربية في القرن الأخير قد وجهت أنظار الباحثين إلى مقالات جديدة في عناصر الجمال الفني في القرآن، فللسيد رشيد رضا صاحب المنار لمحات موثقة في فهم القرآن، ومثل ذلك لأستاذه الإمام الشيخ محمد عبده، والسيد رشيد يذكرها له في تفسيره، ولمصطفى صادق الرافع كلمات رائعة في هذا المجال في الجزء الثاني من كتابه تاريخ آداب العرب، وقد خصه بالقرآن والبلاغة النبوية، ولسيد قطب بعد هذا كله في كتابه التصوير الفني في القرآن تخريجات ذكية واستنباطات سديدة وأفكار ناضجة في استلهام الجمال القرآني بأسلوب مشرق جذاب. ولقد عني مصطفى صادق الرافع عناية خاصة بالنظم الموسيقي في القرآن، فرأى أنه مما لا يتعلق به أحد ولا يتفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا فيه لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجها ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الهمس والجهر والشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق والتفشي والتكرير. حاشية تاريخ آداب العرب الرافعي الجزء الثاني صفحة 225 انتهت الحاشية. ولا بد لنا من ذكر بعض الأمثلة التي سردها ليزداد رأيه وضوحا. قال: ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها لرأيت حركتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة، فيهيئ بعضها لبعض ويساند بعضها بعضا، ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف مساوقة لها في النظم الموسيقي، حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل أيها كان، فلا تعذب ولا تساغ، وربما كانت أوكس النصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة، فإذا هي استعملت في القرآن لرأيت لها شأنا عجيبا، ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقا في اللسان واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقي، حتى إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقى، وجاءت متمكنة في موضعها، وكانت لهذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة. من ذلك لفظ النذر جمع نذير، فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال معا، فضلا عن جسأة هذا الحرف ونبوه في اللسان. وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام، فكل ذلك مما يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل فيه، ولكنه جاء في القرآن على العكس وانتفى في طبيعته من قوله تعالى: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، حاشية سورة القمر الآية 36، انتهت الحاشية. فتأمل هذا التركيب وأنعم ثم أنعم على تأمله، وتذوق مواقع الحروف وأجر حركاتها في حس السمع، وتأمل مواضع القلقلة في دال لقد وفي الطاء من بطشتنا، وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو تماروا مع الفصل بالمد، كأنها تثقيل لخفة التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان، ليكون ثقل الضمة عليه مستخفا بعد، ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها كما تكون الأحماض في الأطعمة. حاشية: تاريخ آداب العرب للرافعي، الجزء الثاني، صفحة 239، انتهت الحاشية. ويرى الرافعي أن القرآن كان نمطا واحدا في القوة والإبداع، وأن مرد ذلك إلى روح التركيب التي تنعطف عليها جوانب الكلام الإلهي، وهذه الروح على حد تعبيره لم تعرف قط في كلام عربي غير القرآن، وبها انفرد نظمه وخرج مما يطيقه الناس، ولولاها لم يكن بحيث هو، كأنما وضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين، إذ تراه ينظر في التركيب إلى نظم الكلمة وتأليفها، ثم إلى تأليف هذا النظم، فمن هنا تعلق بعضه على بعض، وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة هي صفة إعجازه في جملة التركيب كما عرفت، وإن كان فيما وراء ذلك متعدد الوجوه التي يتصرف فيها من أغراض الكلام ومناح العبارات على جملة ما حصل به من جهات الخطاب كالقصص والمواعظ والحكم والتعليم وضرب الأمثال إلى نحو مما يدور عليه. حاشية: تاريخ آداب العرب للرافعي، الجزء الثاني، صفحة 260. وإنما كان حرص الرافعي على الأصل اللغوي في الإعجاز والتزامه له وعنايته به، لأنه كان آخذا نفسه بالكشف عن أسرار النظم الموسيقي في القرآن، هذا النظم الذي يشبه السحر والذي ألف العرب على تعاديهم وكون منهم أمة واحدة تطرب للحن واحد تجتمع عليه قلوبها في الأرض بينما ترتفع به أرواحها في السماء. وقد نحى سيد قطب في دراسته للقرآن منحا آخر، فلم تكن مفردات القرآن وحدها شاغلة له بموسيقاها، ولا تراكيب القرآن وحدها مستأثرة باهتمامه بتناسقها وترابطها، وإنما كان نظره مركزا في الأداة المفضلة للتعبير في كتاب الله، ولقد وجدها في التصوير، وراح يتحدث عنها بأسلوب شعري يستهوي النفوس ويهديها بحق إلى جمال القرآن. التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة. فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة مجسمة مرئية، فأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة فيها الحياة وفيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخيل، فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو ستقع، حيث تتوالى المناظر وتتجدد الحركات، وينسى المستمع أن هذا الكلام يتلى ومثل يضرب، ويتخيل أنه منظر يعرض وحادث يقع. فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو، وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات المنبعثة من الموقف المتساوقة مع الأحداث، وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة فتنم عن الأحاسيس المضمرة. إنها الحياة هنا وليست حكاية الحياة. فإذا ما ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني والحالة النفسية وتشخص النموذج الإنساني أو الحادث المرئي إنما هي ألفاظ جامدة لا ألوان تصور ولا شخوص تعبر، أدركنا موضع الإعجاز في تعبير القرآن. حاشية سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، صفحة 33، انتهت الحاشية. وفي الفصول التي تلي هذا الفصل من كتابه، التصوير الفني في القرآن، أنشأ سيد قطب يذكر الدليل إثر الدليل على صحة نظرته وسلامة فكرته، فعقد فصلا للتخييل الحسي والتجسيم، وفصلا للتناسق الفني، وثالثا للقصة في القرآن، ثم عرض بعض النماذج الإنسانية التي تنطق بها الآيات، مؤكدا في نهاية المطاف أن الجدل القرآني قائم على ضرب من المنطق الوجداني الذي تشترك فيه الألفاظ المعبرة والتعبيرات المصورة والصور الشاخصة والمشاهد الناطقة والقصص الكثيرة. حاشية سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، صفحة 187. ولعل الغاية التي انتهى إليها سيد قطب من فهم الأسلوب القرآني أن تكون أصدق ترجمة لمفهومنا الحديث لإعجاز القرآن، لأنها تساعد جيلنا الجديد على استرواح الجمال الفني الخالص في كتاب الله، وتمكن الدارسين من استخلاص ذلك بأنفسهم والاستمتاع به بوجدانهم وشعورهم. ولا ريب أن العرب المعاصرين للقرآن قد سحروا قبل كل شيء بأسلوبه الذي حاولوا أن يعارضوه فما استطاعوا، حتى إذا فهموه أدركوا جماله ومس قلوبهم بتأثيره. لذلك سنقتصر في بحثنا هذا على الجانب الفني الخالص الذي نجده عنصرا مستقلا بنفسه كافيا لإثبات فكرة الإعجاز وخلود القرآن بأسلوبه الذي يعلو ولا يعلى. أما ما يتساوق مع هذا العنصر الجمالي الفني من الأغراض الدينية والعلمية التي توسع فيها السيد رشيد رضا كاشتمال القرآن على العلوم الدينية والتشريعية وتحقيقه مسائل كانت مجهولة للبشر وعجز الزمان عن إبطال شيء منه، حاشية: انظر تفسير المنار الجزء الأول صفحة 198 إلى 238، فصل في تحقيق وجوه الإعجاز بمنتهى الاختصار والإيجاز. وقد جرى على هذا الزرقاني في مناهل العرفان في بحثه عن إعجاز القرآن الجزء الثاني من صفحة 227 إلى 278، انتهت الحاشية. فهي أمور لا سبيل إلى إنكارها، بل يقوم عليها من الأدلة والبراهين ما لا يحصى، غير أنها أدخل في معاني الفلسفة القرآنية، منها في بلاغة القرآن، وليست هي مادة التحدي لفصحاء العرب، وإنما تحدى القرآن العرب بأن يأتوا بمثل أسلوبه، وأن يعبروا بمثل تعبيره، وأن يبلغوا ذروته التي لا تسامى في التصوير. فما إعجاز هذا الكتاب الكريم إلا سحره، ولقد فعل سحره هذا فعله في القلوب في أوائل الوحي قبل أن تنزل آياته التشريعية ونبوآته الغيبية ونظرته الكلية الكبرى إلى الكون والحياة والإنسان. ونحن إذا ألقينا نظرة على كتاب من الكتب التقليدية في علوم القرآن كإتقان السيوطي مثلا، لنستخلص منه ما يتعلق بالأسلوب القرآني فقط باعتباره وجها من وجوه الإعجاز بالنسبة إلى السلف، وقعنا على أبواب مختلفة توحي عناوينها بالكثير مما ينطق به مفهومنا الحديث للإعجاز، ولكننا حين نمضي في قراءتها لا نستطيع أن نتملى فيها جمال القرآن، وإنما نكون بها فكرة عن ولوع علمائنا الأقدمين بالتفريع والتبويب واستنباط القواعد البلاغية الكثيرة من الشواهد القليلة. ها هو ذا السيوطي يصهر في إتقانه جميع المباحث القرآنية البلاغية التي التقطها من عدد لا يستهان به من المصنفات السابقة، وهو يشير إليها بأمانة وإخلاص، فيدرس تشبيه القرآن واستعارته وكنايته وتعريضه وحقيقته ومجازه وحصره واختصاصه وإيجازه وإطنابه وخبره وإنشاءه وجدله وأمثاله وأقسامه، فلا يكاد يفوته فن من فنون القرآن الأدبية، ولا يكاد ينسى جملة مستجادة لأحد المفسرين يبرز بها موطنا من مواطن الجمال القرآني، ونحن مع ذلك بإكبارنا العنصر الأسلوبي وإشادتنا به عنصرا أساسيا في الإعجاز لا نستطيع أن نكتشف في شيء من تلك المباحث التقليدية منبع السحر الأصيل للقرآن، إلا أننا لشديد ثقتنا بأن السحر كامن في صميم النسق القرآني في كل مقطع منه ومشهد، سنستعير بعض عناوين الإتقان وبعض الشواهد القرآنية مع تعقيد السيوطي عليها، ثم نتبعها بطريقة فهمنا لها وتملينا مواطن الجمال فيها، ولن يضيرنا أن تكون عناوين أبحاثنا مشتركة، لأن الاصطلاحات الخارجية الشكلية لا تغير شيئا من روحانية القرآن الداخلية العميقة. عنوان: تشبيه القرآن واستعارته. يذكر السيوطي في هذا الباب تعريف التشبيه وأدواته وأقسامه باعتبار طرفيه وباعتبار وجهه، حتى إذا قسمه باعتبار وجهه إلى مفرد ومركب قال: والمركب أن ينتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض، كقوله: كمثل الحمار يحمل أسفارا، حاشية سورة الجمعة الآية الخامسة، انتهت الحاشية. فالتشبيه مركب من أحوال الحمار، وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه، وقوله: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، إلى قوله: لم تغن بالأمس، حاشية سورة يونس الآية الرابعة والعشرون، انتهت الحاشية. فإن فيه 10 جمل وقع التركيب من مجموعها، بحيث لو سقط منها شيء اختل التشبيه، إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها واغترار الناس بها بحال ماء نزل من السماء وأنبت أنواع العشب وزين بزخرفها وجه الأرض، كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة حتى إذا طمع أهلها فيها وظنوا أنها مسلمة من الجوائح أتاها بأس الله فجاءة فكأنها لم تكن بالأمس. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 70 إلى 71، وفي تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي صفحة 155: أخذت الأرض زخرفها، أي لبست زينتها بألوان الأزهار وأصابيغ الرياض، كما يقال: أخذت المرأة قناعها، انتهت الحاشية. وإنه ليعنينا أن نقف قليلا عند تشبيه الحياة الدنيا، فلقد أصاب السيوطي في استخلاص وجه الشبه وتقسيمه هذا التركيب القرآني إلى 10 جمل. أما موضع الجمال الحقيقي في هذا المشهد، مشهد الحياة القصيرة التي يوشك أن تزول، فلم يتتبعه السيوطي في تنسيق الجمل 10 والصور التي تطويها كل جملة منها في أوقات يتفاوت عرضها الخيالي طولا وقصرا، لأن هذا التفاوت في العرض الخيالي تبعا لمراحل المشهد المصور لم يكن جزءا من التشبيه المركب. فما على السيوطي إلا أن يذكر المعنى العام للآية وقد وفق فيه وأجاد، وإن علينا نحن أن نشير إلى المراحل التي أبطأ فيها التصوير وتمهل، أو التي اندفع فيها وأسرع حتى تم لهذا المشهد القرآني من الإعجاز بالألفاظ الجامدة ما لا يتم من الإبداع بالريشة والألوان. لقد استخدمت في هذا المشهد الوسائل المقصرة لعرض مراحل النبات، فالفاء التعقيبية تطوي المشاهد بسرعة عظيمة، ما كاد الماء ينزل من السماء حتى اختلط به نبات الأرض مباشرة وأصبح فجاءة في متناول الناس يأكلونه والأنعام تتمتع به. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، ولكن أهل هذه الأرض المتمتعين بنباتها البهيج يمتد بهم الغرور ويلجون في اللهو كأنهم يعيشون أبدا وكأنهم يقدرون على إخلاد الأرض وإخلاد أنفسهم فيها، غارقين في متعها متقلبين في نعمائها مسحورين بزخرفها. انتهى الوجه الأول.